سيادة اللواء فخري محمود أحمد بكر، برحب بسيادتك وكل سنة وسيادتك بألف خير. حضرتك بالصحة والسلامة، ودي مناسبة سعيدة جدا أن بتواجد مع سعادتك في هذه المناسبة السعيدة. سيادتك كنت ملازم أول قائد فصيلة مشاة وقت حرب أكتوبر المجيدة، هذه الملحمة التاريخية التي شهد لها العالم أجمع. موقع سيادتك وقتها واستقبالك لقرار وموعد الحرب في هذه اللحظات. هو بالنسبة للحرب كقرار حرب لم يكن مفاجئ لنا أساسا، لأن احنا جميعا من يوم ما تخرجنا الكلية الحربية ونحن نستعد لهذا اليوم، وكان الاستعداد شامل لكل حاجة، إذا كان استعداد بدني، إذا كان استعداد نفسي، إذا كان استعداد بالقتال وتجهيز للمهمة نفسها. بدأنا نتدرب على الواجب أو على المهام اللي ممكن ننفذها في حرب أكتوبر في التوقيت اللي هيتم تحديده من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة. اللي هتكلم فيه الوقت أسلوب الاستعداد لهذا العمل. فكان وقبل الحرب كانت ملحمة تدريبية غير عادية، إذا كان من جندي أو ضابط أو قائد، لأن إحنا نعلم تماما متى صعوبة المهمة اللي هيتم تنفيذها. عشان ننفذ المهمة بنجاح كان لابد إن إحنا يكون في إخلاص تام في التدريب في كيفية تنفيذ هذه المهمة. واللي ساعدنا على أن إحنا نتدرب تدريب صادق لهذه المهمة المعلومة اللي جات لنا من القيادة عن طبيعة المهمة بتاعتنا وعن طبيعة العدو اللي قدامنا، وهذا العدو عايش إزاي، المكان اللي احنا هنهاجمه شكله ايه، تفاصيله ايه، لان دي كانت اساسيات لازم كنا نعلمها علشان نعرف ننفذ المهمه بتاعتنا. فده كان دور سلاح الاستطلاع، استطعنا يجيب لنا تفاصيل كامله عن المهمه اللي احنا هننفذها او عن طبيعه العدو اللي احنا هنهاجمه. فدي سهلت علينا كتير في عمليه التدريب، واستطعنا ان احنا نعمل ماكيت متكامل، منطقه متكامله تشابه المنطقه اللي احنا هنهاجمها. وفعلا بدأنا نتدرب على هذه المنطقة، ودي يمكن حسنا بيه وحسنا بكفاءة المعلومة اللي جات لنا لما جينا ننفذ المهمة، لكننا كنا بننفذ نفس المشروع التدريب اللي بندربه. فده بيبين مدى الاستعداد التام والمعلومة الصادقة اللي كانت بتجيلنا من أجهزة المخابرات وأجهزة الاستطلاع، دي ساعدتنا تماما في ازاي نتم تنفيذ المهمة. لكن أنا هكلم في بقى الوقتي ازاي تم تنفيذ هذه المهمة. انا اساسا كنت قائد فصيلة في موقع راس العش، وده الموقع الوحيد لنا اللي كان موجود في الشرق، ما كانش لنا مواقع قبل 67 في الشرق خلاف في راس العش ومنطقة اسمها قطع رمان. فكنت بهاجم اساس بنهاجم العدو من الاتصال. من الاتصال يعني ايه؟ يعني ما فيش بيننا وبينه قناة، بنهاجم بيننا وبين العدو الغام، حقول الغام. احنا عشان نهاجم النقطة ديت كان لابد ان نخترق حقل الالغام الموجود قدامنا. طبعا بيننا وبين العدو ما هو الا حقل الالغام، كانوا مكثفين في الالغام بطريقه غير عاديه. فتم التدريب على ازاي نفتح ثغره في هذا المكان عشان نهاجم هذا المكان او نبدا ننفذ المهمه بتاعتنا. عشان كنا نخترق حقل الالغام الرهيب دي كان في صعوبه رهيبه، ويمكن ده ادى ان احنا في لحظه من اللحظات كاد يكون هنفشل. فعلا جه في وقت من الاوقات المهمه مش قادرين ننفذها لكثافه الالغام اللي كانت موجوده، وده نتج عن دبابات دقاقه بتدخل تفتح الالغام. ده في نوع من انواع الدبابات دي دوره انه يفتح الالغام، تم تدميرها لان العدو مسيطر على الموقع. دخلنا المهندسين عشان يفتحوا الالغام، تربيد البنجلور، حاجه اسمها تربيد البنجلور بيدخل يفتح ثغره، برضه العدو مسيطر دمر المهندسين. فوقفنا امام حقل الالغام بقينا محتارين نعمل ايه. فوجئنا برئيس عمليات الكتيبة، أنا بتكلم عن المواقف البطولية اللي كانت موجودة، فوجئنا برئيس عمليات الكتيبة داخل علينا، علي زكي الجمل، وكان من طنط. فعلي زكي الجمل ده كان متميز بالصحة والكبرياء، فلقينا داخل علينا بكل كبرياء وبيطلبنا داخل في اتجاه الثغرة. فقال سريع بقول له يا حصك علي، انت رايح فين؟ انت مش عارف الثغرة ما اتفتحتش. فكان بكل بساطة يرد بكل كبرياء يقول له ادخل، ويضرب فيها لغم ولا يقولش على علي الجمل كان جبان. دي كانت واقعة يعني ما هيش سهل علينا، ويدوبك كلمة قال كان جبان وفوجئنا بأن طلقة جت فيه، يدوبك آخر كلمة قالها أنا بلغ قدر جمل أصيب ومصائد مستشهد. يعني دي موقف بطولي مين يقدر يقدره؟ واحد داخل وعارف أنه داخل هيموت ورغم ذلك بداخل ينفذ المهم، لأن كان عندنا إصرار تام بأن احنا ننفذ المهمة بتاعتنا. أيا كانت النتيجة وأيا كانت الخسائر اللي هتحصل، كان في إسرائيل تم من يمتنا ومن يمت القطاعات نحن ننفذ المهم. وده كان مدينة دافع رهيب، واستطعنا فعلا بعد اللي ما حصل هذا الموقف اللي كان دخل الليل علينا، استغلنا الليل وبدأت سرية العبور تنجح، ساعدتنا في أن احنا نكمل وننفذ المهمة بتاعتنا. وحصل بقى مواقف الظريفة، يعني طلب مننا أن احنا نرتد علشان نعد الهجوم تاني. ففي اللحظة اللي استشهد فيها رئيس عملية الكتيبة أصيب قائد السرية وأخلي الآخر قائد السرية اللي كان معي، فأصبحت أنا اللي موجود، كنت أقدم قائد فصيلة في الفترة دي. طلب مني بأني أسحب الناس لأن مش عارفين نفتح ثغرة، طلب مني أسحب الناس علشان نعيد الهجوم تاني على القوات. فمن المواقف الظريفة والإيمان عند الجنود، جندي على حدود حقل الألغام بتاع العدو، فبقول له أنا فلان الفلاني اللي عارفك، طب يلا احنا هنرجع ونعيد الحكومة تاني. يقول لي لا ما مشيش من هنا، عايزين تاخدوني تموتوني، لا انا اموت هنا ولا تاخدونيش وتحكموني علشان سبت المكان. فكان في اصرار عند حتى الجند البسيط انه يتمسك بسلاحه ويتمسك بمكانه وما يرجعش من هنا الا منتصر. من المواقف برضه اللي كانت اثرت فينا جامد لما استدعوني علشان ابدا اسحب الناس، فقال اللي جاي بيطلبني كان ضابط اشاره الكتيبه، كان اسمه هاني سلام، كان ضابط صلاح كتيبة. بقول له الموقف شكله، فأول كلمة قال لي رئيس عملية الكتيبة استشهد، قائد سيادتك أصيب. قلت له طب وسرية العبور؟ قال لي جزء عدى وجزء ما عداش لسه. طب الكتيبة اللي جنبنا؟ قال لسه ما نفذتش الموت. فحسيت في هذه اللحظة بأن نوع من الغموض ظهر عليه، وخفت بصراحة، خفت من عدم استعدادنا لتنفيذ المهمة. فبدأت تدخل في ذاكرتي 67، ده كان بأمانة دي الحقيقة، يعني بدأت تدخل نكس 67 واللي حصل فيها وكده. هل يا رب هنرجع تاني؟ أقسم بالله الكلمة دي اللي طلعت من لسان، يا رب إن لم يكن لنا حق في الانتصار وما حنكلناش حظ إن احنا ننتصر، استشهدنا وما رجعش، ما رجعش تاني الأهل. قلتها بكل إخلاص، ليه؟ لأن كان عندنا إصرار وعزيمة ننفذ المهمة، لأن طب بعد كده إيه اللي هيحصل؟ وتمر الأيام والسنين ونحتفل معك سيادة اللواء فخري محمود بهذه الانتصارات العظيمة والمجيدة من خلال هذه المواقف التي تخلد في التاريخ المصري والعربي، نستدعيها مع سيادتك الآن. والحمد لله، يعني الإنسان بعد هذه الأيام وما بيجي يعيش على هذه الذاكرة، يكفي متعة حياته ما يقعد بين أولاده وبين أجياله وبين أحفاده كده ويحكي لهم قصص من قصص حرب أكتوبر دي، بيحس بمدى الفخر ومدى السعادة أنه عاش هذه الأيام. ودي بصراحة أنا بعتبر من سعادتنا وحظنا الجميل أن احنا حضرنا هذه المعركة، لأن دي معركة لن تنسى، لأن دي اللي غيرت تاريخ مصر. وأعتقد كلنا جميعا نعرف كده كويس أن اللي غير تاريخ مصر حرب أكتوبر. سيادة اللواء فخري محمود أحمد بكر، ملازم أول وقائد فصيلة مشاة بحرب أكتوبر المجيدة، كل سنة وحضرتك بخير، وكل عام ونحن نحتفي معك بهذه المناسبة وذكرى طيبة. كل سنة وحضرتك بخير، ونتمنى أن تعود السنة الجاية ومصر في أحسن حال وفي أحسن صورة، وإن شاء الله مصر هتكون دائما بشعبها وبجيشها في أحسن صورة وفي أحسن حال. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. لقد أعطت نفسها بالكامل لواجبها، استوعبت العصر كله تدريبا وسلاحا بل وعلما واقتدارا، وحين أصدرت لها الأمر أن ترد على استفزاز العدو وأن تكبح جماح غروره، فإنها أثبتت نفسها إن هذه القوات أخذت في يدها بعد صدور الأمر لها زمام المبادئة، وحققت مفاجأة العدو وأفقدته توازنه بحركتها السريعة. ولست أتجاوز إذا قلت إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 من أكتوبر 73 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. رقيب أول مجند سعد أحمد علي زغلول بسلاح الاستطلاع خلال حرب أكتوبر، كل سنة وحضرتك بخير وكل عام وأنت محتفل بهذه الذكرى وهذا الانتصار الكبير. طيب يا فندم، وكل مصر وجيش مصر والشعب المصري كله في خير وصحة وسلامة يا رب وأمان بإذن الله إن شاء الله يا رب العالمين. حضرتك أنهيت دراسة اللغة العبرية في إبريل عام 71، أي قبل هذه الحرب المجيدة بعامين، بتقدير عام امتياز مع إجادة المحادثة والاستماع. وكانت مهمة حضرتك التقاط المكالمات التليفونية اللاسلكية المدنية بين ضباط العدو وجنوده بخط بارليف وبين أهلهم في مدن إسرائيل المختلفة، وأتصور أن هذا الدور وهذه المسؤولية ليست بالهينة بل هي في منتهى الدقة والمسؤولية. ولذا أهم المواقف التي مررت بها وأصعب الظروف التي واجهتك في هذه الأثناء، واسمح لي أحييك على إتقانك للغة العبرية التي أجدتها بامتياز. الحمد لله. حقيقة القيادة المصرية بعد 67 عملت قفزة كبيرة جدا وتطوير الأسلحة المصرية وبخاصة الحرب الإلكترونية، لأن احنا بنحارب عدو يعني بيحاربنا بالحرب الإلكترونية الحديثة، فمصر طبعا اتجهت إلى تطوير أسلحتها في الحرب الإلكترونية، ومن ضمنها كوادر تتعلم اللغة العبرية وتجيد اللغة العبرية كتابة واستماعا، فكان لازم ان احنا نواكب العدو اللي هو متربع على ارضنا الغالية، وكانت حاجة مهمة جدا ان احنا نتعلم لغة العدو، لان من غير لغة العدو مش هنقدر ابدا نعرف وبيفكر في ايه او بيعمل ايه او بينوي ايه. كل هذا كنا بنسجله عندنا وبنعرف قبل الحرب، وبنقدر نعرف تحرك العدو ازاي وازاي بتدرب ازاي بالاسلحة المشتركة، وكل هذه التصورات طبعا كانت بتوضع امام القادة لاتخاذ القرارات اللازمة قبل حرب أكتوبر. قبل الحرب لم نترك العدو على الأرض هكذا مستريحا على أرضنا أبدا، وبعد وقف إطلاق النار قامت إسرائيل ببناء خط بارليف الرهيب، وهو عبارة عن نقاط قوية تمتد وبينها دوريات بتتناوب الحراسة. احنا كنا بنراقب هذه الدوريات، كنت أنا شخصيا حافظ أصوات كل الدوريات الإسرائيلية دول وحافظين كل تحركاتهم كلها. برغم أن حضرتك ذكرت لي ربما قبل التسجيل بأنهم كانوا في شدة الحرص بعدم ذكر أسماء بعضهم البعض أثناء التحدث في الأجهزة اللاسلكية، ولكن على الرغم من ذلك حضرتك كنت على علم ودراية شديدة بأصوات الجميع. هي بتيجي بالخبرة، زي ما يكون مذيع معين أنت بتحبه أو يعني بتتألف مع صوته على طول خلاص بتحفظه، فبنحفظ حتى لو واحد اتنقل من موقع لموقع وراح يتكلم في موقع تاني بنعرفه. وأنا كان موقعي على حافة قناة مبنى الإرشاد للسفن يطل على بحيرة التمساح، وأمامي مباشرة أكبر نقطة القوات الإسرائيلية تسليحا هي نقطة لسان التمساح، فكنت أشاهد الإسرائيليين وأراهم بعيني وأيضا أستمع إلى كل حركاتهم وتحركات العدو في الجبهة في الجهة المقابلة، ولكن فعل العلم الإسرائيلي في وجهي ليل نهار جعلني أتذكر دائما سيناء وأقولها أتذكر حين رأيتك أول مرة والمدن الخربة ترفل في أثواب جراح، قفز الحزن إلى أحداقي ماتت في قلبي أشواقي هامت من حول الأشباح، لا صوت لطفل يلهو لا مدرسة تهتف كل صباح وطيور النورس باكية تتهاوى بضفاف التمساح. يعني شاعر يجيد الفصحى والعامية وأيضا مع إجادته للغة العبرية. الحمد لله. فهذه فطبعا اللغة نفعتنا كثير جدا لما الحرب قامت، طبعا قدرنا احنا نعرف نبض المعركة ونوجه قواتنا بالمعلومات اللي بنجيبها وبالتحديد أماكن العدو هو فين بالضبط وتوجه إليه النيران مباشرة على طول، واللغة اللغة تنفع فين ممكن ننادي على العدو باللغة بتاعته بنقول له مثلا استسلم كذا كذا كل خد من فيتفريم كذا كشنو يفتخوا الخيم افخلها افير افخ يعني فين انت مصدقين كلام قواتكم ان المدرعات وصلها الجو ويحمي معاكم، ما تصدقوش كلام ده احنا قواتنا عبرت وخلاص. ومن اشهر الاشارات التي التقطها في اول ايام الحرب معلومه خطيرة جدا. قائد الطيران الإسرائيلي، إسرائيل محاصرين في خط بارليف بيصرخهم عاوزين معاهم سلاح الجو. فكانت الإشارة مهمة جدا، وكل طبعا في هذا الوقت وعلنت في الإعلام، وكانت حاجة عليها مردود كبير جدا. خيلها أفير لورا شايل لولي كاريف مكافحة على المرخاك شل 15 كيلومترين. يعني سلاح الجو يرد عليهم قائد سلاح الجو الإسرائيلي بنيامين بلد أن سلاح الجو الإسرائيلي ممنوع غير مصرح له بالاقتراب من قناة السويس لمسافة 15 كيلومتر، خوفا من الصواريخ المصرية المنتصبة في السماء كالسهام. فكان طبعا دي شهادة عظيمة لأبطال الدفاع الجوي المصري اللي هم حاموا السماء عبور، وقدروا القوات تقدر تعبر بسلام تحت مظلة هذه الصواريخ المصرية. سيادة الرقيب أول مجند سعد أحمد علي زغلول من أبطال حرب أكتوبر بسلاح الاستطلاع، أعتقد أن العدو الإسرائيلي كان على علم بأنه مراقب، فهل كان هناك تحايل من هذا العدو الإسرائيلي وقتها في توصيل المعلومات وفي التواصل اللاسلكي بينهم بعض؟ وكيف كنتم تتعاملوا في هذا السلاح مع هذا النوع من التحايل إذا حدث؟ هذا النوع من العمل الذي نقوم به هو نوع من اكتساب الخبرة ودوام الاستماع إلى العدو ليل نهار طوال 24 ساعة، يعطي الإنسان خاصية خبرة الذكاء والقدس الصوت بالذات، لأنه الصوت بيرسخ في الذهن أكثر من الصورة. حتى كمان دائما لهم شفرات معينة يكلمون بشفرات، احنا طبعا كنا عارفين شفرات مثل الألوان، مثلا نتكلم عن اللون يقول لك الأحمر الحمر مستعدين، فالأحمر يعني ايه قدس الصعقة المصري. طيب يقول لك السود هشخوريم، أدوميم يعني الحمر اللي هم كوماندوز المصري، هشخوريم اللي هم بصفة عامة السود اللي هم المصريين عموما يدونهم من اللون ده. ففي مثلا هاتسوهوفين قوات اللي هم المهندسه، هاكخوليم اللي هم الزرق اللي هم قوات الامم المتحده. فده طبعا شفرات خدناها، هسكريات الحلويات، ابعت لي حلويات يعني ابعت لي ذخيره، فاحنا ايه فهمنا بال فهمنا بالاكسبيرينس يعني فك الشفرات ذكاء من طبعاً السلاح المصري طبعاً. ولم يكتشف من خلال سلاح العدو لان هذه الشفرات قد كشفت بعض، احنا فاهمينهم هم لم يكتشفوا ان الشفرات كشفت. هم الحرب كانت عامله زي مفاجاه، هو يقولوا هم بقى يصرخوا في الاجهزه يقولوا زلزال، انا اقولوا زلزال جاي من اتجاه الشرق، رعش كان في مواطنه ميكروفون مع صراخ زلزال جاي من اتجاه الشرق. فطبعا ده هم فوق بالحرب ما لهاش يغيروا حاجه، حتى شفرتهم ما لهاش يغيروا، بيتكلموا بالمفتوح. ما اقول له انه يعني كلام حاله من الهرع والفزع، هم رعب رعب رعب الهجوم الرهيب ده. هل تتذكر معلومه سريه تم تداولها بين العدو الاسرائيلي عبر هذه الاجهزه اللاسلكيه وقمت بفك شفرتها ونقلتها سريعا إلى الجيش المصري وتم تأمين الجيش المصري قبل اتخاذ هذه الخطوة ومجرد سماعك لها؟ من أخطر ما سمعت كانت إشارة بعد حدوث الثغرة بخطة كاملة لتمركز القوات الإسرائيلية غرب الدفرسوار، وهذه المنطقة مليئة بأشجار المانجو، وكنا نعلم مدى جسر الجو الأمريكي الذي يعني ملأ الميدان القتال بأسلحة نوعية وكميات رهيبة من الأسلحة. التقط هذه الإشارة كانت بالكود الأسود، معناها بالكود الأسود أنه بيغير اللي بيبعت الإشارة بيبعت منهاش مباشر، بيهرب على تردد آخر. احنا بسرعة نقدر بتوفيق من عند ربنا قدرت أجيب التردد التاني بسرعة، وقدرت أجيب خطة التمركز كاملة بالإحداثيات كاملة كلها، وطبقتها فورا على خريطة الإسرائيلية الموجودة عندنا مترجمة اسمها سيريوس اللي فيها كل المواقع الإسرائيلية، أمير تلفيز وعخفيش وتليسمان ودكدكان أوري، وكل هذه أماكن شفرية للمواقع اللي في قلب سيناء. فكنت أجيب الرقم الشفري ده ويطبق على الخريطة، فإذا عرفنا المكان اللي فيه القوات فعلا في الطبيعة، وبالفعل بلغت هذه المعلومات فورا إلى قيادة الجيش وإلى مركز عشرة فورا. القائد بتاعي فورا جه نادالي وقال لي شوف إيه اللي حصل دلوقتي، وقد كان فعلا الجحيم المستعر على هذه المنطقة، وقامت طائرتنا تيو 16 بقصف هذه المنطقة قصفة شديدة جدا، وفضل إسرائيل يصرخون لطلب طائرات الهليكوبتر لحد الصبح لإخلاء الجرحى، عند 450 قتيل وجريح في هذه الليلة وخسائر رهيبة جدا. حتى قال له يعني جهنم فتحت أبواب علينا في هذه الليلة، عمره ما انساها طبعا أبدا. وبلعب بلعب يا طبعا جهنم بوتخت شعرها يعني فتحت علينا. نحن بنتصائم متخذها في جزاء أرتلاريت خزكا ميعاد أنا نصيم ميعاد الكترين لفنوت إتها أفيدوت يش لي 400 هروجين في بتصائم ما لا صوت ناس كده يعني بيصرخوا لحد ما يقصوا خسائر رهيبة جدا. السيد في يوم من الأيام زعيم السيد رحمة الله عليه قال أتحدى قيادة إسرائيل أن تعلن عن خسائرها الحقيقية في ضربة الدفرزوار. في هذه الليلة ركوت إلى رقيب أول مجند الحمد لله. وطبعا هم بقى بعد كده حاولوا يخشوا الاسماعيليه، وقف لهم البطل ابراهيم الرفاعي والمجموعه 39 لحد ما ارتدوا الى جبل جنيفا والى طريق السويس يعني. وكل هذا وانا بسمعه سمعت القائد الاسرائيلي اردنست شلومو اردنست وهو بيطلب الاستسلام لقواتنا، بيطلب من القاده الاسرائيليه، قال لهم استسلم ولا ما استسلمش، تقدروا تنقذوني؟ قالوا لا مش نقدر نجي لك ننقذك. قال لهم خلاص انا استسلم. قال لهم ما تخافش خلاص، احنا ورتبنا مع المصريين ومع الصليب الاحمر، المصريين هيعملكم معامله الاسير حسب اتفاقيات جنيف. وقالوا له بقى يا شلومو اهم حاجه ان انت لما تستسلم خلي جنودك يرفعوا رؤوسهم وهم في مزار في التلفزيون المصري، فكانت حاجه يعني فنوع من يعني ان هقول لهم يرفعوا رؤوسهم. طبعا هو كان البطل المصري القائد الاسرائيلي شلومو اردنست امام كاميرات العالم كلها ادى التحيه الى الضابط المصري القائد المصري زغلول محمد، وهذه صوره من اشهر صور حرب اكتوبر. رقيب اول مجند سعد احمد علي زغلول بسلاح الاستطلاع في حرب اكتوبر المجيده، كل سنه وحضرتك بخير وصحه وسلامه ودائما محتفي بهذه الذكرى العطره وهذا الانتصار الكبير. طيبه ومصر كلها يا رب في خير وسلام، وجيش مصر في امان وسلام، وشكرا وانت طيبه. تضرب لك على هزمه الطوفان يوت على هبك شهزوت تضرب عليه طوط وباللغة العربية. شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وإلى اللقاء دايما، وألف سلام. سيادة اللواء حاتم عبد اللطيف أمين قائد المجموعة الرابعة اقتحام من مجموعات اقتحام الكتيبة 17 وحرب أكتوبر المجيدة، برحب بسيادتك وكل سنة وحضرتك بألف صحة وسلامة. أنا برحب بيكم وبقول لكم كل سنة طيبين والبرنامج العام بخير، والأخت العزيزة عزة اللي بسعد كل سنة بلقائها، وده شرف لي لأنها بتحسسني فعلا بأصالة المصرية الحقيقية. كرم اسمح لي سريعا أبدأ، كيف استقبلت قرار وموعد الحرب وقتها، وما هي المواقف الملحمية في هذه الملحمة التاريخية التي لم ولن تنسى من ذاكرة اللواء حاتم عبد اللطيف أمين؟ طبعا احنا لغاية يوم 6 أكتوبر 73 كان أجازتي تبدأ يوم 6 أكتوبر 73، فكنت بستعد لنزول الأجازة لرؤية أبويا وأمي وأخواتي. فوجئنا الساعة 10 الصبح بأن السيد قاضي كتيبة عليه رحمة الله علي محمد هلال يسلمنا مظاريف كده تفتحوها صباح الدهلنا، وقال لنا افتحوا الساعة 10، فتحنا 10 لنا توقيتات الحرب. الله الله، طب والأجاز والدفعة، أنا مجهز نفسي وأمه بتعمل له كنافة في البيت وصايم وبتاع. المهم بعبور الطيران الذي أعطانا دفعة قوية ورفع روحنا المعنوية من مستوى الأفق إلى قمة المستوى الرأسي. بحقيقة لا يغفل دور القوات المسلحة في التأثير على العدو قبل العبور وفي رفع الروح المعنوية للجنود، وخصوصا أن احنا قبل 73 كنا بنشوف طيران الإسرائيلي اللي بيشتغل، طيراننا محدود. فوجئنا بهذا المنظر، نزلنا المية. أولا في التعليمات أن تخبروا جنودكم الساعة 12، فأخبرنا جنودنا رجالتنا الساعة 12. مع العبور بقى تتجلى حاجات غريبة الشكل. ولو احنا بنتدرب كان بنا بنتدرب على ان احنا كمشاة معنا الاسلحة المضادة للدبابات، مدافع روسيا عتيلة الحركة يعني. فكان اذكر طلع جنبي مني السيدة بالمسلم عليه رحمة الله، يحمل مدفع بي 10 وده وزنه 86 كيلو، شايله لوحده بكتفه وشايل شدته القتال اللي فيها من 20 ل 25 كيلو ذخيره واكل وشرب القتال 90 يوم. وطلع جنبي مني الساتر اللي ارتفاعه في حدود 18 متر بزاويه ميل تصل ل 85 درجه او 80 درجه، وبيجري كانه لابس تريننج وكوتشي وبيجري على الاسفلت في طابور رياضه. الساده ابو المصنع عليه رحمه الله. ولا زلت متذكر اسمه كابتن حسن؟ من قريه اسمها بسنديله مركز بلقاس ده اهلي. سيد أبو الأمصار. أذكر العسكري سعد الدين الملقب سعد طه من المحروسة مركز إنا. هذا الرجل كنا إحنا وإحنا عدين مجموعة اقتحام واخدين معنا عربيات صغيرة كده زي التريسيكل بس بتتشدية وفيها 20 لغم في 10.5 بربع طن، ومتدربين عسكرنا 100 متر و 200 متر أولين هيشد الملقب وإبراهيم صقر، 100 متر اللي بعدهم ربيع وزكريا توفيق ميجاه. في اول متر لقيت خناقه والناس متحركين ومعديين. ايه يا جدعان؟ ابراهيم صار بيقول لي الملقب بيقول لي من الشادد. قلت له ليه؟ قال لي هو انا مش راجل على الطلاق ما حد شادد دلال. قعد شادد هذه العربيه بالربع طن الغام في الرمل ما يخرج من 7 كيلو. معايا ناس قعدت صايمه طول الحرب مع ان المفتي ادى التصديق بان الناس تفطر، ده تفضل صايم لاخرهم في القتال، علما بان في الحرب الواحد بيعرق ريقه بينشف من المجهود من الشده العصبيه من من من من. ومع هذا ظل على صيامه. كان اسمه الشوش علام. في ولد كان اسمه محمد احمد محمود الله يرحمه لان متوقع انه يكون مات. هذا الرجل يوم 16 اكتوبر بعد العصر بترت ساقه وفضلت متعلقه بجزء من لحمه كده، فانا بربط له رجله فبقول له اجمد يا محمد. كان اسمه محمد احمد محمود من المنيا. طبعا في الحرب الواحد بيشوف مناظر كثيره، فده منظر طبيعي ان الواحد يشوف رجل مبتوره، يشوف راس طايره، يشوف واحد متقطع. انما مسؤوليه القائد انه يكون قدام نفسه ثابت حتى وان كان من جوه نفسيا اهتز من هذا المنظر، فلابد ان يثبت امامه حتى يديهم الدفعه انه القائد ثابت، لازم ابقى ثابت. فانا بربط رجله لو محمد اجمل هتبقى كويس، وانا اعلم انه عندما يخلى من هذا المكان قد يموت قبل ما يوصل المعبر. قال لي احلى قصيده واعظم قصيده حب في حب مصر من 5 كلمات او 6 كلمات حتى علشان تبقى ماشيه بعرضه مع 6 اكتوبر. قال مش مهم انا يا فندم، المهم مصر. 6 كلمات هم اغلى واعظم ما قاله الشعراء. مش مهم انا يا فندم، المهم مصر. وهذا الشاب ده ما خدش من مصر حاجه لانه جاهل ما اتعلمش، جاي من الصعيد غلبان والفقر واكيد مريض مين بالهريسيا واكل الناس الانكليستوما واكل الناس، ومع هذا ليس في ذهنه في هذا الوضع غير مصر. هم دول الشباب اللي نجحوا حرب 73، لان الجندي المصري هو السلاح الرادع الخطير الذي فوجئ به اليهود في 73. هتقول سلاح؟ لا، هم متفوقين، انواع السلاح عندهم كما اكثر ونوعا افضل. احنا كنا بنحاربهم بسلاح قديم، انما الجديد عندنا الجندي ويقينه بالله. انا كنت اصغر من عساكر، انا كان عندي 25 سنه عساكر فوق 30 سنه، وكنت بابا فرحان ان انا بقود هؤلاء الرجال الاكبر مني سنا ومنصاعين لاوامري. انا كنت بقول لك كنت 54 مقاتل. يوم 16 اكتوبر كان فاضل معايا 6 واذكرهم بالاسم، الباقي بين شهيد وجريح، والسته دول كانوا بينفذوا العمل اللي كنا بنعمله احنا ال 54. سياده اللواء حاتم عبد اللطيف امين، هذه المواقف البطوليه التي سطرها ابطال من القوات المسلحه المصريه وقت الحرب بتجعلني الحقيقة أسأل حضرتك، إذن ماذا تقول لمن يتهم الجيش المصري الآن على الحدود في سيناء بالهروب؟ وأعتقد في جملة حضرتك ذكرتها أن هذا الجندي المصاب ربما لم تعطيه مصر الكثير، ربما يكون مبتلى بالجهل والمرض وبالفقر وغيرهم. إذن ماذا نقول لمن أعطته مصر ما هو أكثر من هذا الجندي ومع ذلك ينكر فضلها وفضل جيشها ويتهمه بالهروب وهو خير أجناد الأرض إلى أن تقوم الساعة؟ هقول له مصر دي ما فرتلكش أرض آمنة بتعيش عليها، مصر دي ما خدتكش في حضنها وانت راجع من الغربة من السعودية ودول الخليج، وأول ما بتنزل تبوس أرضها مصر دي اللي تطبطبت عليك طول عمرك، ما تسألش انك تطبطب عليها. دي واحد. اتنين، ما انت لو خدمت في القوات المسلحة كنت عرفت قيمة هذا الجيش. اولا بص حوالين منك، سوريا بتتقطع، العراق اتقطعت، اليمن جاري التقسيمة، السودان اتقسمت، ليبيا بتتقطع، عاوز ايه؟ عاوز تبقى زيهم ملطشة للعالم وما زلت بتتنور وتقول جيش تعالى ذكر ورينا تعمل ايه، تعالى يا حبيب قلبي اطلع وياهم وقف في سينا شوية وحارب وياهم الناس العباسيين اللي موجودين هنا، ورينا تبقى ذكر زي اللي موجودين اللي انت بتدعي ده. هم بيجوا ناس صورون باللبس الميري بتاع الناس ويجروهم ويقول لك ده الجيش المصري. شوفي الشات الارهابيين دول مش هيجوا زي جيش الدفاع الاسرائيلي، انا ما شفتش عسكري مصري ايه ده ظهره للعسكري يهودي. في تبت التمد وهم بيقسموا الحدود، هذه الروايه حكيت الي من قائدي ربنا يديله الصحه سياده الفريق صفي الدين ابو شناف، قالوا احنا بنستلم الارض، كان معايا دوف سيون، دوف سيون ده جوز بنت مشيدة يان وقارينه في المفاضل. لما رحنا تبت التمد نزلنا بالهليكوبتر وطلعنا التبة علشان نحدد الحدود اللي احنا نستلمها في التوقيت ده، لقينا 150 جثة مصري من 67 هياكل عظمية والسلاح كله متجه في اتجاه الشرق، يعني كل الناس بتحارب. حذاري ان واحد يقول ان الجيش المصري منه عسكري، مش واحدة عسكري يدي ظهره للعدو، لان احنا كمصريين يقول لك ايه امن ظهري، ظهري مش ممكن يبقى مكشوف. اتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله في مصر، لان مصر لا تستحق مننا غير ان احنا نسجد على ارضها ونقبل تربها، مش كلام وطني. انا نفسي ارجع الخدمه تاني، والله نفسي ارجع الخدمه تاني برده الملازم. سيادة اللواء حاتم عبد اللطيف أمين، قائد المجموعة الرابعة اقتحام من مجموعات اقتحام الكتيبة 17 بحرب أكتوبر المجيدة، كل سنة وحضرتك بألف صحة وسلامة، وكل عام ونحن نحتفي معك بهذه الذكرى التاريخية العطرة على مصرنا والعالم العربي بأجمع. أنا أختم كلامي بأن أقدم تحيتي إلى القادة اللي علموني وزمايلي الأكبر مني وزمايلي الأصغر مني والرجالة اللي كانوا بيحاربوا معايا، مش هترحم على اللي استشهدهم لأن هم اللي يترحموا عليه لأن هم في الجنة دلوقتي، وادعوا بالصحة لكل رجالتنا اللي عايشين وبالرحمة للي ماتوا، ونسأل الله أن يجمعنا رب العزة سبحانه وتعالى بهم في جنة الرحمن عند حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكل عام ومصر بخير، وإذاعة البرنامج العام بخير، وحضرتك أستاذ عزة بخير، وأكتوبر بخير، وكل سنة طيبين. لقد كانت المخاطرة كبيرة وكانت التضحيات عظيمة، ولكن النتائج المحققة لمعركة هذه الساعات الست الأولى من حربنا كانت هائلة. فقد العدو المتغطرس توازنه إلى هذه اللحظة، استعادت الأمة الجريحة شرفها، تغيرت الخريطة السياسية للشرق الأوسط. وإذا كنا نقول ذلك اعتزازا وبعض الاعتزاز إيمان، فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة، ثقتنا في قيادتها التي خططت، وثقتنا في ضباطها وبنودها الذين نفذوا بالنار والدم. إنهم نجوم كثيرة، منهم من سطر ذكرياته من خلال نصر أكتوبر العظيم، ولا يزال يحيا بيننا مفتخرا بما قدمه لهذا الوطن، ومنهم من آثر أن يحيا عند الله حياة الشهداء، ومنهم من فرح بالنصر وازداد فرحا بلقاء ربه في الأيام الماضية. إنهم بحق نجوم في سماء المحروسة، فتحية لهؤلاء النجوم على اختلاف أعمالهم ورتبهم وأسلحتهم في قوتنا المسلحة المصرية، نجم الماضي والحاضر والمستقبل، ذلك النجم الذي لن يخبو ضوءه أبدا. فكل عام ومصرنا الحبيبة حرة مستقلة في أمن وأمان ونصر وسلام. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل من اسمها، حيث نلتقي اليوم مع نجوم مصر الأوفياء.